بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم تفاهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الباب الذي أخذناه باب لا يؤذي جاره. لماذا لا يجوز أن يؤذي الجار؟ من يذكر علة من الحلل؟ قال باب لا يؤذي جاره، هل يجوز أن يؤذي الجار؟ لا يجوز. لما؟ بدليل لا يدخل الجنة لا يمن جاره ويقه، لأن هذا إيش؟ من تحريم الجنة دخولا أوليا. وكذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد نهى عنه فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا إذا كان هذا يكون أشد إذا كان الأذية للجيران. أذية المؤمن لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض لمن فقا به لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، على عام يعني في المسلمين. أما إذا زاد على ذلك حق الجر فهو أشد، ليزال جبريل يسين بجر حتى ظننت أنه يورثه. وكذلك الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره في الرواية فليحسن إلى جاره كما مر معنا. فهذا يتناسب مع لمن بالله واليوم الآخر، يعني يدل على أن خوفه لله سبحانه وتعالى ضعيف جدا. لو كان على خوف ووجل أنه يلقى الله سبحانه وتعالى لكان متحريا أن لا يؤذي جاره، فهذا لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة لا خير فيها. نحن من يحفظ الحديث؟ على الحديث المهم حديث أبي هريرة من الصغار حفظتم؟ أين الآخرين؟ الحديث الأول حفظته؟ قال حدثنا عبد الواحد نعم حدثنا الأعمش نعم قال حدثنا أبو يحيى مولى جعل نعم نعم عبد الله هم يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا صلي تقوم الليل صوم النهار لا تفعل فتصدق ودوء جيرانها بلسانه. قال لا نعم نعم وفلانة صلي مكتوب فصدق لا تؤذي أحدا قال هي فقال هي من أهل الجنة. نعم هذا حديث مهم جدا، هذا حديث مهم جدا صحيح. نعم لا خير فيها مع أنها كانت تصلي وتصوم، هل معنى ذلك أن الكبائر تبطلت الحسنة؟ ليس هذا المراد. لا خير فيها إيش معنى؟ على سبيل الكمال والتمام. وإلا السيئات هذه سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لكن ما تحدثنا من النواقض، أما النواقض الإسلام فتبطل الأعمال، هذا ليس هناك أي مشكلة. لا. لكن نحن نتكلم عن الكبائر التي يدون الشرك ودون النواقض، فهذه لا تبطل السيئات. من أحسن عملا فالله سبحانه وتعالى قد تكفل أنه لا يضيع ذلك الأجر. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من أحسن عملا أي بالإخلاص والمتابعة فعمله مقبول عند الله عز وجل، بخلاف السيئات الحسنات فهي تذهبنا كما قال سبحانه وتعالى السيئات ويذهبنا السيئات، إن الحسنة يذهبنا السيئات. ما المرد بالسيئات هنا؟ الصغائر، لأنها هنا هي كانت تصوم وتقوم وتتصدق وتفحل. هل هذا كفر أذيتها للجيران؟ لا. تمام. فقال لا خير فيها فهي من أهل النار، وفي بعض الرواية هي في النار. فهذا يدل على أن الكبائر هذه لا بد من توبة، الكبائر هذه لا بد من توبة، وما دون الكبائر فالأعمال الصالحة تكفر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمحها، أي الصغائر، المراد بالذنوب الصغائر، كما قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك الحديث رمضان رمضان إلى آخره قال مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالكبيرة هذه لا تبطل الحسنات لكن تحتاج لكي تمحوها من توبة، تحتاج من توبة. نعم. فهذا باب عظيم، من أذى الجيران لا خير فيه، وهذا من عمل أهل النار. نعم، هي من أهل النار، أي هي قد عملت عمل أهل النار، وأن الله سبحانه وتعالى أخبره أن مآلها أن تلك الأذية التي تستمر عليها يكون سببا للردة. هذا ممكن، نعم، لكن هذا هو المراد على الظاهر أن هذا هو من عمل أهل النار. نعم. والحديث الذي كان بعده كان فيه ضعف. من حفظ الحديث أبي هريرة هذا سهل، ليدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. تفضل. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نعم، بوائقه. وفي بعض الرواية عند المسلم عند البخاري بوائقه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بويقه. نعم. وكذلك في بعض الرواية ليستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، وليستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بويقه. نعم. المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم الناس، من سلم المسلمون من لسانه وبيده، والمهاجرون من هاجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة حتى يأمن داره بويقه. نعم. فكل هذه الأحاديث التي تدل على خطر الأذية في الإسلام، ولا سيما من كان في الجيران. نعم. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إثمه كبير، إثم كبير جدا. قال رحمه الله تعالى قال باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. ولا فرس نشاه، الفرسن هو موضع القدم من الشاه، خف يعني خفها بالنسبة للإنسان. الحافر هو قدم نعم البعير الشاه لسبو كما يقولون، يعني الذي فيها العظام واللحم فيها قليل، فهو الخف بالنسبة لنا. الناس يعني يتنزهون من ذلك، يعني لأن اللحم قليلا جدا، هذا هو الفرسان. والمراد هنا ليس أنك تقدم، ولو كان ليس عندك شيء أن تقدم ذلك، المراد هنا المبالغة في الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان تلقى أخاك بوجه تلقين. المراد هنا أنه مهما وجد من المعروف فيقدم لذلك الجار، ولو كان فرس نشاء، ليس المرأة أنك تقدم ذلك، لكن بالغ في النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيش نراه ذلك الحق الذي هو الإحسان إلى الجيران. فالمرأة هنا بذلك الباب كالباب الذي سبق معها حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال إذا طبخت مرقا فزيد الماء، فزيد في ذلك الماء. الآن المراد بذلك الماء ليس لكي يفرح بالمرق، لكي تحسها أنك لا تنساه، لأن الماء كما قالوا لا قيمة للماء، الماء هذا ليس له قيمة، كالفرسان ليس لها أي قيمة. لكن المراد هنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحس جاره أنه لا ينسى، لا ينسى جاره أبدا، فهو في حسبانه دائما يريد أن يحسن إليه ويبر ذلك الجار. فهذا هو المراد من ذلك الباب كالباب الذي قبله، لكن خصها هنا النساء قال العلماء لأنهن هن اللاتي تتولى الطباخة، هي التي تتولى الطباخة، فذلك خص النساء هنا لا تحقرن جارة لجارتها، وهو كمراد الحديث معها أبي ذر لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطبخ، وإلا الأصل أن النساء هي تتولى ذلك أشان، فذلك خصة النساء هنا يعني هي الغالب تتولى الطباخة. نعم. فهذا الباب كالباب الذي قبله في أنه لا بد أن المقصود من ذلك الاعتبار، أنك تعتبر بجارك وكذلك تحسن إليه من حيث أنه يحس أنك لا تنساه. نعم. مثل ذلك الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيته إلى كتف الشاء لا لا لا لا لا استجبته، ولو هدي إلي كتف شاء لقبلته. ذلك لأن الآن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر لا ذلك الكتف لأن في اللحم قليل، لكن يعتبر كما يقولون الحركة، ذلك التقديم، ذلك الفعل الذي قدموا ذلك المهدي أو ذلك المتصدق، أو لا يكون مصدق لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة، لكن المهدي ذلك المهدي يعني يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل منه ولو كان قليلا، كما يقولون بالفرنسي سيرجسكي كونت. هذا هو يعني الآن يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو كان كتف الشام لاستجبت ذلك، لماذا؟ لأنه الآن ذاك الشخص ما نسيه ودعاه إلى ذلك الطعام أو أهدى إليه ذلك الطعام فقابل ليش وإن كان قليلا يأتي لأن جاره أو ذلك الإنسان ما نسيه وأراد أنه يحسن إليه نعم فيجيب كذلك إحسانا له. هذا هو المراد، أن لا تحقرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف شيئا، أنت لا تعلم بما يختم لك، ذلك الذي يستسخر الناس ويرون أن ذلك هين عندهم فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم، كما قال سبحانه وتعالى يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فما عظم الإنسان فيه الإخلاص والنية فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وإن كان الصدقة قليلة وصغيرة فاتقوا النار ولو بشق التمرة، ولو كانت تتصدق بشق التمرة ليس أنك لا ليس هناك أحد يقبل ذلك، لكن لو الآن تعظم تلك النية فيما تتصدق به فالله سبحانه وتعالى يتقبل وما زال ينموها كما في الحديث يأخذ سبحانه وتعالى بيمينه فلا يزال يربيها كما يربي أحدكم فلوه يعني الصغير من الإبل، فصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، ولقد مر معنا أنه لا ها لكن ما حكمه هذا صحيح الحديث حسن الحديث ضعيف الحديث منكر وضع أنه ضعيف إسماعيل ابن أبي أويس هذا فيه ضعف نعم فيه ضعف، لعل أنك ذهبت إلى إسماعيل ابن علية، إسماعيل ابن علية شيء آخر هذا ثقة نعم أما هذا فيه ضعف فيه ضعف نعم. قال حدثني مالك، من مالك الذي تبقى نعم ابن أنس الذي هو الإمام مالك معروف نعم، قال عن زيد بن أسلم هذا كذلك من الأئمة ومن أئمة التفسير، قال عن عمرو ابن معاذ الأشهري هو مجهول عين لا يعرف عمرو ابن معاذ الأشهري، قال عن جدته كذلك لا تعرف جدته وجده معاذ نعم أشكان من سعد بن عبادة فيما أذكر أظن سعد بن عبادة جده، قال أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كن جارتها ولو كراع شاة محرك، الكراع بمعنى الرجل يعني ما بين الركبة إلى الكعب، بالنسبة لنا ما بين الركبة إلى الكعب نعم يعني في الشهر محرك معروف، هذا إذن يعني لا يثبت لكن كما سيأتي لهم ما يشهده. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي ياس قد مر معنا في أول الكتاب، قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو عبد الرحمن وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب هذا إمام مشهور حتى كان يضرب بالمثال يعني كان يقولون أنه أفضل وأروع وأقصد نعم أورع وكذلك نعم أعلم من الإمام مالك رحمه الله تعالى، غير أنه كان يحدث عن كل الناس وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يتحري أن لا يروي إلا عن الثقات رحمه الله، وكان هو يعني يحدث بهذا وبهذا بمن ثبت بمن كان صحيح الحديث ومن كان ضعيف الحديث، وإلا في العلم وكذلك في الفضل، يعني في كل الأبواب فكان هو أفضل. كان له كذلك موطأ عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، هو معروف بهذا، كان له موطأ وهو أوسع من الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، حتى كان يقول بعض الناس ماذا يقع موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في إذا موطأ عبد الرحمن الإمام ابن أبي ذئب، فكان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: ما كان لله بقي واتصل، وما كان لغيره انفصل انقطع وانفصل. يعني كان على ثقة بما أوضع في ذلك الكتاب من الإخلاص، يعني أخلص لله سبحانه وتعالى في ذلك الكتاب، فبقي كتابه وما كتاب الإمام ابن أبي ذئب فلا يعرف يعني مسيره. نعم، ليس معنى ذلك أنه ما أخلص فيه، لكن كان على ثقة بما كتب فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى الإمام مالك رحمه الله تعالى، فكان هو أفضل وأعلم، فانقطع كتابه وبقي كتاب الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال: حدثنا سعيد المقبري. لماذا سمي مقبريا؟ أي قبيلة هذه؟ ها؟ لأن كان يسكن جانب المقبرة، فقيل المقبري. نعم، وليس هناك قبيلة ولا كذلك بلدان يسمى مقبرة. نعم. قال عن أبيه وهو نعم سعيد ابن أبي سعيد، سعيد ابن أبي سعيد، أبو سعيد اسمه أكنيته لكن اسمه نسيته، أبو سعيد وسعيد ابن أبي سعيد، سعيد المقبري، سعيد ابن أبي سعيد، فأبو كنيته أبو سعيد لكن نسيت اسمه. نعم، وهو صدوق، كلاهما صدوق، الأب والابن كلاهما صدوقان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، في بعض الرواية ثلاث مرات، أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات اهتماما بالموضوع، لأنه موضوع مهم ولا يحتاج إلى شيء كثير، يعني باليسير تقدموا، تم اتقوا النار بأي شيء، لا تحقرن من معروف أي شيء، فأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموضوع لأنه مهم جدا، ويتساهلون الناس في ذلك، لأن الناس الغالب يتحاشون أنهم يقدمون شيئا يرون أنه ضئيل، يرى أنه ضئيل وأنه ليس له قيمة، فلا يتصدقون إلا بالقيمة، فلعل هذه القيمة وهذا الشيء المثمن لا يأتي، ويتعذر ويعلق التصديق بالشيء الثمين، فيقول إذا جاء الشيء الثمين فستصدق للجيران، فلعل ما يأتي ويكون سببا ليبخل على نفسه، فذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ أنه يعود نفسه على التصدق ولو كان بشيء قليل، فمن تعود على التصدق بشيء قليل فسهل عليه شيء الثمين، لكن العكس بالعكس، أما إذا انتظر الشيء الثمين فلعل إذا جاء الشيء الثمين لشدة أنه أمسك وأمسك وأمسك يبخل، يبخل. نعم. قال: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، وثلاث مرات كما قلنا في بعض الرواية، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. نعم، وما هذا؟ نعم، صحيح، أخرجه أحمد وكذلك هو في صحيح. نعم، فهو عند مسلم كذلك، وهذه الرواية تفرد بها الإمام مالك رحمه الله، فهم يروون كلهم عن الإمام مالك رحمه الله، فهو عند مسلم كذلك، الحديث عند الإمام مسلم، وعند الإمام الحسين بن حسن بن حرب بسند حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، ثلاث مرات: لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو فصل شاء، وليحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد وليس معها ذو محرم. يعني هذا كان ضمن نصيحة ووصية قدم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، يعني ليس ما كان يعني فقط هذا هذه القطعة لكن شيء آخر. نعم، أشارها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التصدق لجارهم والإحسان إليهم، وهذا كتفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ولو كان بشيء قليل، ولو كان يرى أنه ضئيل وأنه ليس بثمين فيتصدق، أهم شيء أنه يحس جاره أنه لا ينساه كما قلنا، لكن بالمعروف، تم يقيد ذلك التصدق بالمعروف، فالآن يقول ما عندي شيء ويذهب مثلا وماذا يأخذني شيئا من حبة من الملح صغير، يقول يعني يريد يطبق هذا الحديث ولا شيء يعني بشيء قليل تام. يعني ملح حبة يعني تضع يعني في طعام الواحد تام. ويقول يعني ممكن هذا سيحصل العكس، يقول هذه تأتي وتستهدي علي تام. تستهدي علي. فبالمعروف الصدقة هذه تكون بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى ولستم بآخرين إلا أن تغمضوا فيه كما في الآية يش بدايتها ولا تيمموا ولا تتيمموا الخبيث منه تمشقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، أي لا تأخذ ذلك السيف كصدقة إلا إذا غلقت عينيك، فإذا فتحت ما تريده. فالتصدق لا بد أن يكون بالمعروف، لا بد أن يكون بالمعروف نعم، والمعروف ما عرف الناس وعرف الشر نعم. وقال العلماء قد يكون المراد لا تحقرن جارة لجارتها، قد يكون بمعنى التي تهدي، ألا تحقر التي تهدي ما تقدم وما تصدق لجارتها، وقد يكون كذلك العكس، أي إذا قدمت إلى الجارة شيء من المعروف فهي لا تحقر ذلك المهدى إليه تام. يعني ما تصدق عليها فهي لا تحقر ذلك الشيء، إما التي تهدي وإما المهدى إليها، فلا تحقر لا هذه ولا هذه نعم، لأن كل ذلك من المعروف وكل ذلك ما حث عليه الشر. فقال لا تحقرن من المعروف شيئا، ونعم في كل معروف مما أمر الله عز وجل ورسوله وكذلك مما كان هو مما تعرف عليه الناس مما كان هو بالمعروف نعم. فهو باب كباب الذي كحديث بذر في المرق نعم. قال باب شكاية الجار بأنه يشتكي إذا أدى الأمر إلى أنه يكثر من جاره الأذى، يتأذى من جاره فصبر وصبر عليه ولا يكف الأذى عن ذلك الجار، فدعا الله سبحانه وتعالى وما زال البلاء تزداد أو ما زال البلاء يزداد يوم بعد يوم، فما بقي له إلا إيش؟ أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بولي الأمر ويبين ويخبر ولي الأمر أن فلان بفلان فعل كذا وكذا ويشتكي من ذلك الجار حتى يتخلص من تلك الأذية. تم شكاية الجار أي إذا كان أدى الأمر إلى أنه لا يتحمل تلك الأذية ولا يكف الجار من أذيته، فيجوز لك أن تشتكي إلى ولي الأمر حتى يأتي بحال وتتخلص من أذية ذلك الجار نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا علي ابن عبد الله وهو الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى، كان إماما مشهورا من أشهر علماء الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان إليه المنتهى في معرفة الهلال والرجال والحديث يعني في زمنه رحمه الله تعالى، سيما في العلالي وفي معرفة الرجال نعم، من أئمته كذلك الجح والتعديل، إماما مشهورا رحمه الله علي ابن عبد الله ابن جعفر، لأن أبوه كذلك هو من الرواه لكن ضعيف، وكنيته أبو الحسن البصري. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لتبجيله والإجلاله كان يكنه ولا يسميه، لا يقول علي، يقول يا أبا الحسن، يعني تبجيلا له وإجلالا لذلك الإمام. قال حدثنا صفوان بن عيسى وهو أبو محمد البصري ويلقب بالقسام، لقبه القسام أبو محمد البصري وهو ثقة وكان صالحا. قال حدثنا محمد بن عجلان ولا مر معنا في بعض الطرق وهو صدوق ولو أخطاء بعض الأخطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا أبيه وهو عجلان بن نعم وماذا كان اسمه عجلان المدني او محمد بن عجلان هو ثقة وابوه هو الذي لا بأس به صدوق نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله ان لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فاخرج متاعك الى الطريق، فانطلق فأخرج عندنا أخرج الراها هنا ليس بالفتحة بالكسرة، أخرج فأخرج هنا مكتوب فأخرج مش صحيح، فانطلق فأخرج متاعه، الكسرة هذه ليست بصحيحة. قال فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ فقال لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه، فبلغه يعني ذلك الجار الذي يؤذيه بلغ أن الناس قد اتفقوا على لعنته وعلى الدعاء عليه بالخزي، الدعاء عليه بالخزي، فبلغه ذلك الذي كان يؤذي، فأتاه أي أتى الجار الذي كان يؤذي فقال أرجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك، فوالله لا أوذيك. نعم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لعنة الله أعظم من لعنة الناس. أما الآن الذي يؤذي جاره ما هو حسابه عند الله عز وجل؟ يدخل الجنة، يعني دخولا أوليا، ودل على إيمانه ضعيف، وقال والله لا يؤمن والله يؤمن ولا خير فيه. الآن كان جعل سب الناس أعظم من كما قال سبحانه وتعالى وإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، هذا يدل على قلة التقوى والخوف من الله عز وجل، لكن رجع الحمد لله، حصل المقصود أنه هو أنه كف الأذى عن جاره. نعم، هذا الحديث حسن، قال هنا صحيح، يعني أنه صحيح، لكن عجلا هذا المدني هو حسن الحديث. نعم، وقال هنا أخرجه الحاكم في المستدرك، وكذلك الإمام أبو داود، الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كذلك أخرج هذا الحديث، وذكرها هنا أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، مرتين وثلاثة، فيقول إن لي جارا يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر، فذهب فصبر فازداد الأذى، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذي، فقال اصبر، فرجع فصبر فاشتد الأذى، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرج متاعك من البيت، أخرج متاعك من البيت. نعم، فالإنسان يعني ليس أول ما ينزل عليه الأذى أنه يذهب ويشتكي، يحاول أن يصبر ويدعو له ويقدم له من إحسان، لعل الله سبحانه وتعالى يكفه يعني بذلك الإحسان وذلك الصدقة شره، فيصبر ويحاول أنه يكف ذلك الشر دون أن يفضحه. وإن كان الآن إذا ذهب إلى ولي الأمر وقال فلان بن فلان وسماه، وسماه فلان بن فلان، الآن هذا ليس من باب الغيبة، باب الغيبة هذا الأصل فيه حرام، لكن إن كان لمصلحة وهنا مصلحة، إذا كان يريد الآن يتظالم من الحاكم حتى يتخلص من ذلك الأذى هذا يجوز، هذا يجوز. نعم، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، فهو من باب ذكر أخاك بما يقرأ، لا شك ولا ريب فيه أنه سيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان يؤذيني وكذا وكذا، يعني يقرأ أنه يسمع ذلك، لو سمع ذلك لكره، هذا هو الغيبة، لكن ها هنا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من باب التظالم، يذهب إلى الحاكم ويقول فلان لا سبيل لي لتخلص من أذية الجار إلا أنكم تقبلون عليه وتنصحوه وتفعلون ما تفعلون حتى تخلص من ذلك الأذى، فهذا يجوز، هذا يجوز، كذلك من باب تحذير المسلمين من الشر، هذا كله يجوز. نعم، أو كان من باب الخطابة يخطب ذلك الرجل، فيأتي مثلا الأب ويقول لا تصلح هذه بنتي لأن فيها كذا وكذا، يصلح، كما حصل مع فاطمة بنت قيس لما خطب أبو معاوية وأبا جهم، فقال أما معاوية فسعلوك لا مال له، فسعلوك أي أنه شديد الفقر، فهذا على شكل غير في هذا ذكر أخاك بما يكره لكن لمصلحة، إن أنت الآن تريد أن تتقدم إلى ذلك الزواج فاعلم أن ذلك العبد ليس له مال، ليس له مال. نعم، فهذا من الغيبة التي تجوز، وقال العلماء تسمى هذه النصيحة، أحسن من أن تقول الغيبة التي تجوز، تقول إيش النصيحة، هذا من باب النصيحة حتى تتخلص من ذلك الإنسان، فهذا يجوز. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توصل بفعل وعمل وتصرف بذلك يتخلص من أذية الجار دون أنه كذلك يدخل في ظلم. طب فإنسان إذا رأى منكرا فلا يرد المنكر بالمنكر، جاره يؤذي فيقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني أن أنت اذهب وخذ الطرق الشرعية في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يؤذيه. الآن عندنا الحديث لو كان ذلك هو الأحسن لفعله، لكن الأولى الآن أنك تذهب وتتخلص من ذلك الشر بدون يش بدون أنك تجيب بالمنكر، وإن كان المنكر يجوز ترد المنكر بالمنكر، من سبه يجوز أنه يسبه، لكن الآن لعل هذا يتفاقم يتفاقم ويزداد الشر ولا يذهب، كما الغاية الآن أن ذلك الشر يذل، وكان لم يسمي يستهذ بالله سبحانه وتعالى من جار السوء، لأن هذا الشر لازم، فأنت لابد أنك تتخلص، وإن كان يجوز لك أن ترد السيئة بالسيئة، لكن هذه ما تزال لابد أنك تتخلص منها. فلذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كان يتخلص من تلك الذية، وهذا هو المقصود، أنك تتخلص من ذلك الأذى لأنه يلازمك فهو جارك ولعل يتعدى في أهلك وفي أبنائك وفي الدار. نعم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كان هو الأفضل وبتصرف جيد، من حيث أن أهل الحارة كلهم اتفقوا على سب ذلك الرجل، لا شك ولا ريب فيه. الآن هذا بيتي، لماذا خرجت يا فلان؟ لأن فلان يؤذيني. كيف يعني تخرج الآن يعني بسبب الأذية تخرج من بيتك؟ هذا شديد، فيراك أنك مظلوم حقا، بخلاف لو الآن ذهبت إلى الجيران مباشرة وتقول حصل بيني وبينك كذا، لعلي تعصب له كما يحصل بين الجيران، لكن الآن خرجت، هذا ظلم، خلاص كل واحد يتفق على ذلك. يعني خرج الأذية اشتدت عليه حتى خرج من البيت، خلاص فما بقي ظلم، كان فما بقي ظلم بعد ذلك. نعم. فهذا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا جيدا حيث حصل المقصود وتراجع هو عن الأذية. نعم. فهذا لمن صبر. نعم. وهنا قد يقول القائل هذا الحديث يدل على أنه يجوز، لأن المعين، لأن هؤلاء عرفوا من هو فجاءوا فقالوا ما شأنك، يعني أهل الحارة، فقالوا ما شأنك، فقال إن الجار يعني يؤذيني، فعرفوا من هو الجار ثم سبوه لعنوه، والأصل في اللعنة التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابي الذي كان يلقن بالحمار، كان يشرب الخمر كثيرا فيؤتى ويضرب، ويأتي ويشرب مرة ثانية فيؤتى ويضرب، فقال أحدهم فقال ما أكثر ما يؤتى الله يخزيه، أو قال أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا، وقال لا تلعنه، ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ فقال العلماء ما من مؤمن إلا ويحب الله ورسوله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلة في عدم الجواز لللام أن ذلك الرجل كان يحب الله ورسوله. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا لا يجوز أننا نلعن المؤمن، لأن ما من مؤمن إلا ويحب الله ورسوله، فالعلة هي موجودة هنا. تمام. فالعلة هنا كذلك موجود، هذا هو الأصل. حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله فقال اللعن المعين، الآن نتكلم عن المعين، أما من حيث العموم الوصف فتكون لعنة الله على الكافرين، هذا ليس بالتعيين، وصف هذا جاء في الكتاب، ألا لعنة الله على الكافرين والكاذبين، فهذا يجوز، لكن معين فلان بالفلان الله يلعنه هذا لا يجوز، هذا لا يجوز على الصحيح، اختلفوا فيه. وقال الشيخ الإسلام قال والأولى تركه، لأن جاء بعض الآثار وهذا الحديث، لكن هذا لعل كان لمصلحة وغلب على، لأن في بعض الطرقات كما سيأتي أن النبي قال اذهب إلى الطريق وسيلعن، وكذلك قال النبي قال اتقوا اللاعنين، يعني إذا أنت الآن تجلس في الطرقات وتفعل الأشياء مما يؤذي الناس عامة فيكون سبب يقول الله يلعن من فعل كذا وكذا أو يشوفك ويلعنك. نعم. فقال هناك أحاديث وهناك أثر تدل على أنهم لعنوا المعين لعل لمصلحة، ها هنا لمصلحة كانت هي موجودة، فهذا الباب الأصل فيه يترك أو لا، هذا يحتاج إلى حكمة، هذا يحتاج إلى حكمة. نعم. لأن هذا الآن هذا الحديث فيه مشكل، فيه إشكال، فيه إشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك، أقر بذلك اللعن الذي حصل من الجيران، وهو الذي قال لعن المؤمن كقتله، فكيف نجمع بينهما؟ لا شك في هذا كان لمصلحة حتى يتخلص ذلك الجار من أذية جاره. نعم. فهذا يحتاج إلى من يعني يرى الجواز أنه يضع ذلك في موضعه، فلا يلعن من كل واحد. نعم. فهذا باب مهم جدا، أن الجار إذا اشتكى من جاره فهذا قد يكون يتعرض ذلك الجار المؤذي للعنة الله سبحانه وتعالى مع ما ارتكب من الإثم الكبير والكبيرة، من أنه يوم القيامة لعل لا يدخل الجنة دخولا أوليا، هذا من الآثام والآثار المرتبة في الدنيا أنه قد يتعرض للعنة والسب وإلى آخره والدعاء عليه، فمن اشتكى من جاره فهذا خطر شديد. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا علي ابن حكيم الأودي وهو أبو الحسن الكوفي. علي ابن حكيم الأودي أبو الحسن الكوفي وهو ثقة. قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله. نعم ابن عبد الله ابن أبي ابن أبي نسيت هذا لأن فيه شريكان، شريك ابن عبد الله ابن بشريك القاضي وطبقته أرفع يعني من طبقة الشيخ الإمام البخاري، كان فهذا ضعيف، كان صدوقا أو كان ثقة لكن لما تولى القضاء فنسي كثيرا فكان يخطئ في الحديث. شريك ابن عبد الله ابن أبي شريك هذا ضعيف، وهذا شريك ابن عبد الله ابن أبي نسيت يزيد فيما أذكر. نعم فهذا مدني وهو ثقة، فلا يخطئ عليك الشريكين الشريكان. شريك ابن عبد الله ابن أبي يزيد فيما أذكر يحتاج إلى مراجعة، هذا ثقة. نعم قال عن أبي عمر وهو المنبهي، أبي عمر أبو عمر المنبهي النخعي الكوفي ومجهول عين مجهول عين. قال عن أبي جحيفة الصحابي الجليل المعروف وهو وهب ابن عبد الله. أبو جحيفة هو معروف بكنيته، معروف بكنيته لكن اسمه وهب ابن عبد الله، وهب ابن عبد الله. قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على طريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت كما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لقيت من الناس، أما ما لقيت يعني كيف هو يسأل نفسه، كانه ما لقيت والله أعلم يراجع إن شاء الله، كانه ما لقيت من الناس، هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لقيت من الناس، ماذا لقيت من الناس، فالناس لما رأوا حالي سألوا ولعن فلان لما سمعوا أنه أذاني حتى أدى الأمر إلى أني خرجت من البيت، هذا هو الذي يظهر. فجاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت من الناس، أما لو هو يجي يقول ما لقيت من الناس. قال فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، أي كأنه أخبر الذي لقي من الناس ثم قال يعني أنهم لعنوا فلان ابن فلان، ثم قال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. نعم لا شك ولا ريب. إلى الذي لعن، لكن ما هو الذي جاء؟ فجعل كل ممكن ممكن الذي لعن لعل الذي لعن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به كذلك، الذي لعن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس، أي ما سبب ذلك، لماذا يسبونني ولماذا يلعنني، هذا هو لفظ جزاك الله خيرا. فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكى كفيت، الذي اشتكى من جاري فقال كفيت لأن الآن تخلص من ذلك الأذية، فقال خلاص والله لا أؤذك أبدا، لكن هذا ما ثبت. هذا الحديث الآن فيه أبو عمر كما قلنا أنه مجهول، وتفرد كل الرواية تمر به، فالحديث هذا بهذا اللفظ ما ثبت، ولا شك ولا ريب في أن لعنة الله سبحانه وتعالى فوق لعنة الناس، الله سبحانه وتعالى هو الأكبر وهو الأعظم، سبحانه وتعالى هو الأعلى، فهذا شامل لجميع صفاته سبحانه وتعالى ولأفعاله جل جلاله، ومن فعله سبحانه وتعالى أنه يلعن، فلعنته سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب في أنها فوق جميع لعنة الناس، لا شك ولا ريب في هذا، لا نشك فيه من حيث المعنى، لكن من حيث المبنى فلا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهو بمعنى الحديث الأول، نأخذ هذا إن شاء الله الأخير. قال حدثنا مخلد ابن مالك، هذا كان مر معنا، مخلد ابن مالك ابن جابر الجمال ولا بس به صدوق. قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن ابن مقراء، كذلك مر معنا هو، واختلف فيه العلماء، ففي الحقيقة أنا من حسن حديثه لا بس به ومن ضعفه لا بس به. نعم والذي يظهرناه ضعيف كما قال ابن عدي، قال هو من جملة الضعف لهنا يكتب حديثهم، الذي يظهر أنه ضعيف، لكن أن من حسن حديثه لا بس به. قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر وكنيته أبو بكر وهو ضعيف، هذا ضعيف، اتفقوا على ضعفه. قال سمعت جابرا يقول، ابن عبد الله قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه أنه يشتكي من جاره من عداوته، يشتكي من جاره من العداوة التي يتلقى من ذلك الجار، يستعدي بمعنى أنه يشتكي من العداوة التي يتلقى من فلان، يستعدي على جاره، فبينه وقاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام. مقاوم بمعنى أنه يعني يختلف معه، قاوم رجلا يختلف معه ضده، نعم، أو أنه يقوم عليه بما يلزمه من النصيحة أو من العتب، يعاتبه أو يلمه على حسب، يقاومه يختلف معه، نعم. قال إذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا اهتماما بالنبي صلى الله عليه وسلم ودلالة لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنتك فداء أمي وأبي، نعم، أنتك بدلي أبي وأمي أفديك، نعم، لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يكون بخطاب يعني بالغيب هكذا، والله أعلم كيف يكون، ولا شك ولا ريب فيه. هو الآن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا هو المراد، أنه أحب إلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الأب والأم، لا شك ولا ريب فيه، فيما ليس هناك ما يمنعه، ليس هناك يمنعه، لكن كأنه هذا جعل للخطاب فلا بد أن يكون موجودا وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، يسأل إن شاء الله. قال فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك ومقاومك عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال نعم، قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل عليه السلام رسول ربي ما زال يسيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. هذا الحديث كما سبق أنه ضعيف يعني بهذا السياق، لأن فضل ابن مبشر هذا ضعيف، وكذلك أبو زهير عبد الرحمن ابن مقراء مختلف فيه، لكن الذي يظهر أنه ضعيف كذلك الحديث، فهذا ما ثبت بذلك السياق، لكن هناك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى مما يدل على هذا الحديث، نقرأه إن شاء الله يعني مختصرا. عن أبي عارية عن رجل من الأنصار يعني من الصحابة، هذا أبو عارية من التابعين، عن أبي عارية عن رجل من الأنصار قال خرجت من أهل أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا قائم برجل، نعم، فإذا أنا قائم به ورجل معه مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة، ولقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أثري لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، أي حتى يعني أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم، أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم أثري له، أي أشفقت عليه لطول القيام، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل قياما طويلا، كنت أريده فأطال في القيام حتى أشفقت عليه من القيام، لأن يتعب النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، يعني أثر له بمعنى أشفق له، نعم. قال حتى جعلت أثري لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت أثري لك من طول القيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيته؟ قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك جبريل ما زال يسيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ثم قال أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. هذا الحديث صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهناك ما يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل نزل بسورة رجل فرآه ذلك الصحابي من الأنصار فاستحي أنه يذهب ويعترض بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فخلاهم حتى يقضي حاجته، فأطال في القيام فأخبره في الأخير أنه كان جبريل، ومن ذلك أنه أوصاه بالجيران، لكن أنه كان يحارضه أهل الأشياء فليس هو، هناك من يدل على ذلك. فالحديث الذي مر معنا مجموله صحيح، مجموله صحيح، إلا القصة أنه أن ذلك الرجل جاء ويستعديه وكذلك أنه مقاوم له، فهذا ما ثبته، هذا ما ثبته. الشاهد ها هنا كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث السابق الضعيف أن ذلك الرجل جاء ويستعديه، أي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذلك الحديث أنه يقول يجوز لمن يشتكي أنه يذهب ويشتكي من الرجل إلى ولي الأمر حتى يتخلص من ذلك، من تلك الأذية. هذا هو المقصد من ذلك الحديث بذلك الطريق، ما ثبت ذلك لكن ثبت بالحديث الذي قبله. نعم، هذا هو المراد من ذلك الحديث الأخير إن شاء الله لهذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن فعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.